أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، سدتم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، سدتم دنيا البرايا حقبا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة لك نفسي لما ودتم غربا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة لك نفسي لما ودتم غربا. أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني يوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مد أبو أكل الربا. أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مد أبو أكل الربا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، سدتم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، سدتم دنيا البرايا حقبا. ذلك السحت الذي حذرنا منه ربي ورسول المجتبى، ويحق بي ما نجا من وزره أحد لما أكلا لما شربا. ذلك السحت الذي حذرنا منه ربي ورسول المجتبى، ويحق بي ما نجا من وزره أحد لما أكلا لما شربا. مودع والله لا مستثمر، والذي يأخذه عين الربا، إذ أباح الله جهد الكادحين الذي أودع مالا فربا. مودع والله لا مستثمر، والذي يأخذه عين الربا، إذ أباح الله جهد الكادحين الذي أودع مالا فربا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، سدتم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، سدتم دنيا البرايا حقبا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة لهت نفسي لما عدتم غربا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة لهت نفسي لما عدتم غربا. أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، يدخل الجنة إلا من أبى، يدخل الجنة إلا من أبى، يدخل الجنة إلا من أبى.